أو حفظ المتقن للقرآن يكون مضي. نعم. بعده شريبة. شريبة. شريبة. شريبة يشرب شربا. أعطينا في جملة مصدر مفعول مطلق. شربت الماء شربا، هذا تأكيد. نعم. بين نوعين. ايش فيها؟ شربت الماء شربا عطشان. شربا عطشان. شربا عطشان. نعم. اللي بعده؟ لعب. لعب. نعم. مرضي. لعبت بكرة لعبة. لعبة. لا عمر. مبين لنوعه. يبين النوع يعني الكيفية الطريقة. بلا لا تفتح الباب يا ملك خلاص. نعم. ما عندك مثال؟ لعبت بالكرة لاعب الماهي. لاعب الماهي أو الماهي. نعم. ديز بعد. استغفر. استغفر. ها مثال مؤكد. استغفر استغفارا يعني فيها جملة فيها تأكيد الفعل. عمر سهل ما في للرحيم. استغفرت استغفار مبين لنوعه. نوع الاستغفار استغفرت الله تعالى استغفار التائب. نعم. زيد. باع الكافر نفسه بيعا لا ربح فيه. بيعا لا ربح فيه. طيب هذا مبين لنوعه. ومؤكد باع التاج وسلعته وبيع. طيب سارة نعم المبين لنوعه. ممتاز. سيارة ايش؟ سيارة الحصان. هذا كان الجلف. سيارة سيارة النشط. سيارة القوي. سيارة أيوة. زيد بعد. أيوة. نعم. أيوة. اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة مفيدة. حفظا لعبا هادئا بيع المضطر سيرا سريعا سهرا طويلا غضبة الأسد وثبة النمر اختصارا. حفظا أخذناه. بعد لعبا أخذناه. زين. هادئا. ها؟ هادئا هادئا. نعم. أيوة. هادئا. ما تنسوا أن أخذنا المفعول المطلق على قسمين لفظي ومعنوي. اللفظ يوافق لفظه معناه يوافق معناه ويختلف اللفظ. نعم. مثال ايش عندك؟ هادئا. نعم. هاتوا جملة في هذا هادئا مفعول مطلق. سكن الرجل هادئا. جيد. السكون بمعنى الهدوء. هدأ البحر هدوء الصبي. هذا كالهدوء. هدوء. هذا هادئا يعني في إشارة إلى المفعول المطلق المعنوي. زيد بعده. بيع المضطر. بيع المضطر. باع التاجر سلعته بيع المضطر. نعم. زيد. سيرا سريعا. سيدا سريعا عبد الله مثلا زيد سهرا طويلا سهرا طويلا نعم محمد أمين سهرت سهرا طويلا زيد بعد غضبة الأسد ها عاد نعم بعد وثبة النمل نعم يسين نعم وثب لكن إذا قال وثبت ووثب وثب القط على على الطائر وثبت النمل مثلا قال نعم زيد بعد الثالث ضع مفعولا مطلقا مناسبا في كل مكان من الأمكنة الآتية الخالية الآتية نعم. يخاف على ايوه ظهر البدر اقرأ قبل الجملة يلا فاس هو واحد يخاف يخاف على ايش قال؟ يخاف على السؤال ظن مفعولا مطلقا مطلقا مناسب مناسب لم يكن مناسب يعني مناسب هل هو مؤكد ولا مبين للنوع ولا للعدد يخاف على نفسه خوفا زيد بعد ظهر البدر نعم عادي جيد هذا مبين للنوع زيد يفور البركان يفور البركان نعم عبد الرحيم أو عبد الرحيم على النداء يفور البركان فضل يفور البركان يثور نعم يثور البركان مصدره هذا المصدر ثورة زين اترك الهذر ها اترك الهذر اترك الهذر هذر هو كلام زائد وما له فائدة وما له نفع اترك الهذر ها اترك تركا تركا أبدية زيد تجنب المزاح ها للرحيم تجنب المزاح تجنبا ومبين للنوع تجنب المزاح تجنبك لي للمعاصي طيب زيد غلت المرجل غلت غلت المرجل المرجل القدر نعم عمر غلت المرجل غلت المرجل ها غلت المرجل غلا يغلي غليانا مصدره غلت المرجل غليانا او غليانا شديدا نعم فاض النيل فاض النيل نزيد فاض النيل وفيضان زيد نعم صرخ الطفل نعم صرخ الطفل صراخ نعم مبين النوع صرخ الطفل صراخ صرخة صرخ الطفل صرخة المتوجع صرخة المتألم صرخة الجائع زيد صرخة الانقطاع الانقطاع نعم زيد انتهى طيب هذه بعض الأمثلة واضح كهرباء خلاص نعم تبيين لنوع ها تبيين لنوع العالم ايه ما فهمتك تبيين لنوع العالم ايه لماذا يكون المبين لنوع العالم كيف بماذا يكون لم افهم السؤال اضافه ها ايه كيف يبين سياقه تكون هي بالاضافه غالبا قمت احترمت العالم احترام الولد لوالده تبين النوع لكن السياق لابد ان يكون مبينا للنوع اما اذا اردت على هيئه الصفه كحفظا متقنا وفي بيان للنوع لكن هذا وصف وصف لكن يصح انه بيان للنوع لكن ليس كما انك لو وصفته حفظ المتقن هذا ادق ومع انه يعتبر مبين للنوع يعتبر مبين للنوع نعم هذه أمشي هذه أمشي ماذا ما معنى

إذا كان له مشوه، كأن يوصف أو يضاف أو يتقدم الحال عليه. مثال ذلك الصفة في أربعة أيام سواء، في أربعة أيام سواء، فأربعة نكرة ووصفت بأيام، وجاء الحال منها نكرة سواء أي متساوية، حال كونها متساوية. والمسوغ لكون صاحب الحال نكرة أنه وصف. وقد يكون مضافا كقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. فلك هنا نكرة ولا لا؟ موصوف بأنه ماخر، فصح إتيان الحال منه وهو المشحون، مشحونا حال من فلك، وهي نكرة لكنها وصفت. طيب المثال السابق، هذا المثال الموصوف والمثال السابق المضاف. أرجعت المثال السابق في أربعة أيام، سوغ مجيء الحال هنا من النكرة لأنها مضافة في أربعة أيام، مضاف إلى أيام، أنا قلت موصوف أخطأت، في أربعة أيام أخطأت، ليس موصوفا مضاف، ليس موصوفا مضاف. لكن المثال الذي بعده نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، فلك ماخر موصوف هو نكرة، وسوغ مجيء الحال منه لأنه موصوف. نعم. كيف قدم زيد؟ لما في إجابة تقول فرح الحال، فرح الحال. أي نعم. أي نعم. لأنه فرحا عوض. تقدير. عوض عن كيف؟ نعم. الله أعلم. أنا أستفيد بهذا إن شاء الله تعالى. يوم الأربعاء نحاول نأتي على غالي ما تبقى، يعني التمييز والاستثناء وباب لا والمنادى، وبعدين يبقى الحول لأجل يومها هو المخفوضات ليوم الأحد من هناك إن شاء الله تعالى في السبب. الله تعالى أعلم. إذا أتممنا المثل نختبر إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.